بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 409 من البداية والنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم إلى آخره. فلما جاءه الكتاب قال: ما هذا؟ قالوا: هذا كتاب جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعم أنه نبي. فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم كسرى، فغضب كسرى غضبا شديدا وأخذ الكتاب فمزقه قبل أن يقرأه، وكتب إلى عامله على اليمن وكان اسمه باذام. أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فبعث من قبلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة العرب الذي يزعم أنه نبي، فبعثه إلي في جامعة. فلما جاء الكتاب إلى باذام بعث من عنده أميرين عاقلين وقال: اذهبا إلى هذا الرجل فانظرا ما هو، فإن كان كاذبا فخذاه في جامعة حتى تذهبا به إلى كسرى، وإن كان غير ذلك فارجعا إلي فأخبراني ما هو حتى أنظر في أمره. فقدما على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة فوجداه على أسد الأحوال وأرشدها، ورأيا منه أمورا عجيبة يطول ذكرها، ومكثا عنده شهرا حتى بلغا ما جاء به، ثم تقاضاه الجواب بعد ذلك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، أسد الأحوال من السداد وهو الرأي المصيب والحال الحسن، أتابع بعون الله عز وجل. فقال لهما: ارجعا إلى صاحبكما فأخبراه أن ربي قد قتل الليلة ربه. فأرخا ذلك عندهما ثم رجعا سريعا إلى اليمن، فأخبرا باذام بما قال لهما، فقال: أحصوا تلك الليلة، فإن ظهر الأمر كما قال فهو نبي. فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قد قتل كسرى في ليلة كذا وكذا لتلك الليلة، وكان قد قتله بنوه، ولهذا قال بعض الشعراء: وكسرى استقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام. وقال: أعيد قام بالملك بعده ولده يزدجر. وكتب إلى باذام أن خذ لي البيعة من قبلك واعمد إلى ذلك الرجل فلا تهنه وأكرمه. فدخل الإسلام في قلب باذام وذريته من أبناء فارس ممن باليمن، وبعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإسلامه. فبعث إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنيابة اليمن بكمالها، فلم يعزله منها حتى مات. فلما مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء وبعض مخاليف، وبعث طائفة من أصحابه نوابا على مخاليف أخر. فبعث أولا من سنة عشر علي وخالدا، ثم أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري، وفرق عمالة اليمن بين جماعة من الصحابة، فمنهم شهر بن باذام وعامر بن شهر الهمداني على همدان، وأبو موسى على مآرب، وخالد بن سعيد بن العاص وعيد، فمنهم شهر بن باذام وعامر بن شهر الهمداني على همدان، وأبو موسى على مآرب، وخالد بن سعيد بن العاص على عامر نجران، ورفع وزبيد ويعلى بن أمية على الجناد، والطاهر بن أبي هالة على عك، والأشعريين وعمر بن حرام على نجران وعلى بلاد حضرموت، زياد بن لبيد وعلى السكاسك عكاشة ابن مور ابن أخضر وعلى السكون معاوية ابن كندة وبعث معاذ ابن جبل معلما لأهل البلدين اليمن وحضرموت يتنقل من بلد إلى بلد ذكره سيف بن عمر وذلك كله في سنة عشر في آخر حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبينما هم على ذلك إذ نجم هذا العين الأسود العنسي خروج الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب بن غوث من بلد يقال لها كهف حنان في 700 مقاتل وكتب إلى عمال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيها المتمردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه ثم ركب فتوجه إلى نجران فأخذها بعد 10 ليال من مخرجه ثم قصد إلى صنعاء فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتلا فغلبه الأسود وقتله وكسر جيشه من الأبناء واحتل بلدة صنعاء ل25 ليلة من مخرجه ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري فذهب إلى حضرموت وانحاز عمال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطاهر ورجع عمرو بن حرام وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينة واستوثقت اليمن بكمالها للأسود العنسي. قبل متابعة في الحاشية واحد تمخضت انتجت وخلفت أو انتجت وخلفت والمنون الموت اثنان نجم ظهر وتابع بعون الله عز وجل وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة وكان جيشه يوما لقي شهرا 700 فارس وأمراؤه قيس بن عبد يغوث ومعاوية بن قيس ويزيد بن محرم أو محرم ابن حصن الحارثي ويزيد بن الأفكل الأزدي واشتد ملكه أو ويزيد بن الأفكل الأزدي واشتد ملكه واستغلظ أمره وارتد خلق من أهل اليمن وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية وكان خليفته على مذحج عمرو بن معدي كرب وأسند أمر الجند إلى قيس بن عبد يغوث وأسند أمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وداذويه وتزوج امرأة شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي واسمها زاز وكانت امرأة حسناء جميلة وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن الصالحات. قال سيف بن عمر التميمي وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابه حين بلغه خبر الأسود العنسي مع رجل يقال له وبر بن يحنس الديلمي يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العنسي ومصاولته وقام معاذ بن جبل بهذا الكتاب أتم القيام وكان قد تزوج امرأة من السكون يقال لها رملة فحزبت عليه السكون لصبره فيهم فوقاموا معه في ذلك وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن قدروا عليه من الناس واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند وكان قد غضب على الأسود واستخف به وهم بقتله وكذلك كان أمر فيروز الديلمي قد ضعف عنده أيضا وكذا داذويه فلما أعلم وبر بن يحنس قيس بن عبد يغوث وهو قيس بن مكشوح كانت كأنما نزلوا عليه من السماء ووافقهم على الفتك بالأسود وتوافق المسلمون على ذلك وتعاقدوا عليه فلما أيقن ذلك في الباطن أطلع شيطان للأسود على شيء من ذلك فدعا قيس بن مكشوح فقال له يا قيس ما يقول هذا قال وما يقول قال يقول عمدت إلى قيس فأعمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر. إنه يقول يا أسود يا أسود يا سوآه يا سوآه فطف به وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف مسك. فقال له عيد وقطف مسك. فقال له قيس وحلف له فكذب وذي الخمار لم تعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث بك نفسي. فقال له الأسود ما إخالك تكذب الملك؟ فقد صدق الملك وعرف الآن إنك تائب عما طلع عليه منك. ثم خرج قيس من بين يديه فجاء إلى أصحابه فيروز وداذويه وأخبرهم بما قال له ورد عليه. فقالوا إنا كلنا على حذر. فمن رأي فبينما هم يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بين يديه فقال ألم أشرفكم على قومكم؟ قالوا بلى. قال فماذا يبلغني عنكم؟ فقالوا أقلنا مروتنا هذه. فقال لا يبلغني عنكم فأقيلكم. قال فخرجنا من عنده ولم نكد وهو في ارتياب من أمرنا ونحن على خطر. فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهر أمير همدان وذي ظليم. قبل متابعة في الحاشية: واحد يستطير يستفحد ويشتد، اثنان يشتورون يتشاورون. وتابع بعون الله عز وجل: وذي كلاع وغيرهم من أمراء اليمن يبذلون لنا الطاعة والنصر على مخالفة الأسود. وذلك حين جاءهم كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحثهم على مصاولة الأسود العنسي، فكتبنا إليهم ألا يحدثوا شيئا حتى نبرم الأمر. قال ويد قال قيس فدخلت على امرأتي زاذ فقلت يا ابنة عمي قد عرفت أو عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك، قتل زوجك وطأطأ في قومك القتل وفضح النساء، فهل عندك ممالأة عليه؟ قالت على أي أمر؟ قلت إخراجه. قالت أو قتله؟ قلت أو قتله. قالت نعم والله ما خلق الله شخصا هو أبغض إلي منه، فما يقوم لله علي حقه ولا ينتهي له عن حرمة. فإذا عزمتم أخبروني فأعلموني بما في هذا الأمر. قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه ينتظراني يريدون أن يناهضوه، فما استقر جماعه بهما حتى بعث إليه الأسود. فدخل في عشرة من قومه فقال ألم أخبرك بالحق وتخبرني بالكتابة؟ إنه يقول يا سوء إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا. حتى ظن قيس أنه قاتله فقال إنه ليس من الحق أن أهلك وأنت رسول الله، فقتلي أحب إلي من موتات أموتها كل يوم. فرق له وأمره بالانصراف فخرج إلى أصحابه فقال اعلموا أو عيد فقال اعملوا عملكم. فبينما هم وقوفا بالباب يشتورون إذ خرج الأسود عليهم وقد جمع له 100 ما بين بقرة وبعير، فقام وخط خطة وأقيمت من ورائه وقام دونها فنحرها غير محبسة ولا معقلة. ما يقتحم الخط منها شيء، فجالت إلى أن زهقت أرواحها. قال قيس فما رأيت أمرا كان أعظم منه ولا يوما أوحش منه. ثم قال الأسود أحق ما بلغني عنك يا فيروز، لقد هممت أن أنحرك فألحقك بهذه البهيمة. وأبدى له الحرب. فقال له فيروز اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء، فلو لم تكن نبيا ما بعنا نصيبنا منك بشيء، فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الآخرة والدنيا، فلا تقبل علينا أمثال ما يبلغك، فأنا بحيث تحب. فرضي عنه أمره بقسم لحوم تلك الأنعام ففروقها فيروز في أهل صنعاء، ثم أسرع اللحاق به، فإذا رجل يحرضه على فيروز ويسعى إليه فيه واستمع له فيروز، فإذا الأسود يقول أنا قاتله غدا وأصحابه فاغض علي به، ثم التفت فإذا فيروز فقال ما فأخبره فيروز بما صنع من قسم ذلك اللحم، فدخل الأسود داره ورجع فيروز إلى أصحابه فأعلمهم بما سمع وبما قال وقيل له، فاجتمع رأيهم على أن عاودوا المرأة في أمره، فدخل أحدهم وهو فيروز إليها فقالت إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس يحيطون به غير هذا البيت، فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق، فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس وليس من دون قتله شيء، وإني سأضع في البيت سراجا وسلاحا. فلما خرج من عندها تلقاه الأسود فقال له ما أدخلك على أهلي، ووجأ رأسه، وكان الأسود شديدا في الحاشية واحدة أي مؤامرة، اثنان غير محبسة ولا معقلة أي لم يرقدها ويعقلها ويهيئها للذبح كما أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثلاثة وجأ رأسه أمسكها وشده منها، وتابع بعون الله عز وجل، فصاحت المرأة فأدهشته عنه ولولا ذلك لقتله، وقالت ابن عمي جاءني زائرا، فقال اسكتي لا أبا لك قد وهبته لك، فخرج على أصحابه فقال النجاء وأخبرهم الخبر، فحاروا ماذا يصنعون، فبعثت المرأة إليهم تقول لهم لا تنثنوا عما كنتم عازمين عليه، فدخل عليها فيروز الديلمي فاستثبت منها الخبر، ودخلوا إلى ذلك البيت فنقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم النقب من خارج، ثم جلس عندها جهرة كالزائر، فدخل الأسود فقال وما هذا، فقالت إنه أخي من الرضاعة وهو ابن عمي، فنهره وأخرجه فرجع إلى أصحابه، فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجا تحت جفنة، فتقدم إليه فيروز الديلمي والأسود نائم على فراش من حرير قد غرق رأسه في جسده وهو سكران يغط، والمرأة جالسة عنده، فلما قام فيروز على الباب أجلسه شيطانه فتكلم على لسانه وهو نائم مع ذلك يغط، فقال مالي ومالك يا فيروز، فخشي إن رجع يهلك وتهلك المرأة، فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل، فأخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله، ثم قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم، فأخذت المرأة بذيله وقالت أين تذهب عن حرمتك، فظنت أنها لم تقتله، فقال أخرج لأعلمهم بقتله، فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه فحركه شيطانه فاضطرب، فلم يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره، وأخذت المرأة بشعره وجعل يبربر بلسانه، فاحتز الآخر رقبته فخار كأشد خوار ثور سمع قط، فابتدر الحرس إلى المقصورة فقالوا ما هذا وما هذا، فقالت المرأة النبي يوحى إليه، فرجعوا وجلس قيس وداذويه وفيروز يأتمرون كيف يعلمون أشياعهم، فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين، فلما كان الصباح قام أحدهم وهو قيس على سور الحصن فنادى بشعارهم، فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن، فنادى قيس ويقال وبر بن يحنس بالأذان: أشهد أن محمدا رسول الله وأن عبهلة كذاب. وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحابه وتبعهم الناس يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق يأسرونهم. وظهر الإسلام وأهله، وتراجع نواب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أعمالهم، وتنازع أولئك الثلاثة في الإمارة، ثم اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناس، وكتبوا بالخبر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد أطلعه الله سبحانه وتعالى على الخبر من ليلته، كما قال سيف بن عمر التميمي عن أبي القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد عن ابن عمر: أتى الخبر إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا، فقال: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل: ومن؟ قال: فيروز. وقد قيل إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل 3 أشهر، ويقال 4 أشهر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: 1 أدهشته عنه، منعته أباته. 2 يبربر، أي خلط في كلامي. وتابع بعون الله عز وجل. وقال سيف بن عمر عن المستنير عن عروة عن الضحاك عن فيروز قال: قتلنا الأسود وعاد أمرنا في صنعاء كما كان، إلا أن أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضينا عليه، فكان يصلي بنا في صنعاء، فوالله ما صلى بنا إلا 3 أيام حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فانقضت الأمور وأنكرنا كثيرا مما كنا نعرف، واضطربت الأرض. وقد قدمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعدما جهز جيش أسامة، وقيل بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والأول أشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أنه لم يجئهم فيما يتعلق بمصالحهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم والتمسك بدين الإسلام إلا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيأتي إرساله إليهم من يمهد الأمور التي اضطربت في بلادهم ويقوي أيدي المسلمين ويثبت أركان دعائم الإسلام فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فصل في تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة. قد تقدم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما توفي ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب، ونجم النفاق بالمدينة وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة، والتفت على طليحة الأسدي بنو أسد وطيء وبشر كثير أيضا، وادعى النبوة أيضا كما ادعاها مسيلمة الكذاب، وعظم الخطو واشتدت الحال، ونفذ الصديق جيش أسامة، فقل الجند عند الصديق، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها، فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها، فمن أمراء الحرس علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمنعون من أداء الزكاة، ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق، وذكر أن منهم من احتج بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا. وأنشد بعضهم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا وعجب ما بال ملك أبي بكر. وقد تكلم الصحابة مع الصديق فيه أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، ثم هم بعد ذلك كانوا يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر على ما تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قبل متابعة في الحاشية 1، راموا قصدوا 2 أنقاب المدينة مداخلها ومخارجها. أعيد، وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا. وفي رواية لو منعوني عيد والله لو منعوني عناقا. وفي رواية أي قال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا أرأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أعيد من عند، فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا. وفي رواية قال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا أرأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق، قلت وقد قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وثبت في الصحيحين بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريقين عن شبابة بن سوار حدثنا عيسى بن يزيد المديني حدثني صالح بن كيسان قال لما كانت الردة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الحمد لله الذي هدى فكفى وأعطى فأغنى، إن الله بعث محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والعلم شريد والإسلام غريب طريد، قد رث حبله وخلق عهده وضل أهله منه، ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرا لخير عندهم ولا يصرف عنهم شرا لشر عندهم، قد غيروا كتابهم وألحقوا فيه ما ليس منه، والعرب الأميون يحسبون أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا يدعونه، فأجهدهم عيشا وأضلهم دينا في ظلف من الأرض مع ما فيه من السحاب، فختمهم الله بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجعلهم الأمة الوسطى